بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة. عبادة سهلة يغفل عنها أكثر الناس اليوم، وهي من أعظم الأمور إدخالا للجنة، ومن أكثر الأمور جمعا للحسنات، لكن للأسف أغلب الناس عنها غافلون. والدليل على ما أقول، اسمع لهذا السؤال واسمعوا لهذا المثل. حديث أكثرنا يحفظه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. يعني ثقيلة في الميزان، تجعل ميزان حسناتك يرتفع ويزيد. تعرفون ما هاتين الكلمتين؟ أظن أكثرنا يحفظها، أليس كذلك؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. لكن السؤال، كم مرة ذكرنا هذا الذكر اليوم؟ أنت الآن تسمعني وتراني، منذ الفجر إلى الآن كم مرة نطقت بهذا الذكر؟ هذا الذي أسميه الغفلة، وهذا الذي نعنيه أن الإنسان محتاج إلى من يذكره بالله جل وعلا. نحفظ آيات وأحاديث في الذكر، لكن لساننا لم يترطب إلا من رحم الله، لم يترطب بذكر الله عز وجل. والذاكرين الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في سفر مع أصحابه، مروا على جبل اسمه جمدان، إلى اليوم معروف هذا الجبل في السعودية. فلما رأى جمدان قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: سيروا، يعني انطلقوا، هذا جمدان. أخبرهم عن اسم هذا الجبل، ثم قال لأصحابه كلمة ما مشت عليهم، ما فاتت هكذا، ما مرت مرور الكرام. قال: سبق المفردون. فسأل الصحابة: سبق المفردون؟ في ناس بقولنا، من المفردون يا رسول الله؟ الصحابة لا يرضون أن يسبقهم أحد من البشر. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال لهم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هل أنت، هل أنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ أذكار الصباح والمساء، أذكار دخول وخروج من المنزل، الطعام بداية والنهاية، النوم والاستيقاظ، اللبس والخروج وركوب الدابة. هل أنت ممن يذكر الله طوال وقته؟ هل أنت من يسبح ويحمد ويذكر الله؟ أبو هريرة كان عنده ورد. تعرفون شنو ورده؟ كل يوم 12,000 مرة يسبح الله جل وعلا. فسبحان الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. هل أنت ممن يسبح؟ بنت لأحد الصالحين توفيت، فرآها في المنام، قال: يا بني ماذا تصنعون؟ طبعا الطفل لما يموت يدخل الجنة مع إبراهيم الخليل. فقالت البنت لأبيها: يا أبتي، إننا في حياة نعلم ولا نعمل، عمل ما عندنا خلاص، لكننا شفنا الحقيقة خلاص، وأنتم تعملون ولا تعلمون، ما تدرون شنو الحقيقة، وعندكم العمل بس. قالت: تعملون ولا تعلمون. ثم قالت البنت لأبيها: وإنا قد علمنا أن قول سبحان الله خير من الدنيا وما فيها، ولذكر الله، ولذكر الله أكبر. كل واحد الآن قاعد يطالعني، كل واحد الآن قاعد يسمعني، قولوا سبحان الله، قولوا سبحان الله العظيم وبحمده، قولوا سبحان الله وبحمده. شوفوا التسبيح هذا، أي ننزه الله عز وجل عن كل نقص. ما أعظم الذكر وما أسهله. الكلام خفيف لكن الأجر عظيم. واحد من كبار السن سمع هذا الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، صار طول عمره كل ما يدخل مجلس أو يجون ناس الضيوف أو يلتقي بأحد بالشارع يسلم عليه ويقول له اسمع وصيتي. تفضل يبا تفضل يا حجي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكل من في المجلس يقول هذا الذكر ويأخذ أجره. أنتوا الآن أطلب منكم كل واحد طالعني خلي يقول هذا الذكر الآن قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الرجل يقول الطبيب الشايب يقول كان عندي في اللحظات الأخيرة وما كان أحد من عياله موجود في المستشفى يحتضر. فجأة جال الموت. الطبيب يقول حق الشايب يا يبا عندك وصية أقولها حق عيالك تبي أوصل لهم شيء؟ يقول أنا دريت أنه راح يموت. قال يا ولدي إيه عندي وصية تبلغها عني؟ قال أبلغها عنك تفضل قول. قال يا ولدي اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحديث كله لما وصل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أغمض عينيه وقبض الله عز وجل روحه. هذا الرجل راح يقوم يوم القيامة يقول هذا الذكر. وفي ناس يقومون يغنون وفي ناس يبعثون سكارى وفي ناس يبعثون صلاة ما صلوا. أما هذا يبعث ذاكرا لله والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كان عبد الله بن المبارك أحد الصالحين أحد العباد. هذا الرجل كان مجاهدا عابدا كان كل يوم إذا صلى العصر في مسجد المدينة كان لا يخرج من صلاة العصر إلى المغرب يجلس في المسجد. شو يسوي؟ يذكر الله جل وعلا الله أكبر من العصر للمغرب كل يوم. من يسويها يا جماعة؟ طيب لو بعد المغرب للعشاء؟ طيب بعد الفجر للشروق؟ من يجلس يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس. وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. تقول ما أقدر بعد العصر للمغرب؟ طيب آمنا بالله ما تقدر. شو اللي يمنعك؟ قبل المغرب نصف ساعة بس تذهب إلى المسجد فتجلس تذكر الله جل وعلا حتى تغرب الشمس. حتى لو في بيتك مو شرط في المسجد. ما الذي يمنعك يا أختي الفاضلة قبل المغرب حتى لو ربع ساعة بس؟ نبدأ بربع ساعة كل يوم نجلس على السجادة نتوضى ونجلس وما في صلاة قبل المغرب لكن نجلس على السجادة نسبح نستغفر نهلل. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس في مصل في في في مجلسه يجلس يستغفر الله 70 مرة. مو مثلنا يا جماعة نستغفر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا كان يقول بلسانه ما يواطئ القلب استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله العظيم وأتوب إليه. من منا يجلس بعد الفجر يهلل 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بعد الفجر وبعد المغرب وبعد العصر يجلس يهلل يا أما بعد المغرب أو بعد العصر. من منا يفعلها حين يمسي وحين يصبح يذكر الله جل وعلا؟ من منا لسانه رطب بذكر الله؟ جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي يعني أمور الدين كثيرة سنن واجبات أركان شروط يعني واحد شلحق. قال فدلني على عمل أتشبث به. تدرون أي عمل؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بالسيارة اذكر الله وانت ماشي اذكر الله على الفراش اذكر الله أول ما تستيقظ اذكر الله. كان الصالحون كل أوقاتهم ذكر لله جل وعلا. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم هكذا كانوا يذكرون الله جل وعلا كل أحيانهم، وهو واقف يذكر الله، وهو قاعد يذكر الله، وهو مستلقي على الفراش يذكر الله جل وعلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يعني حتى القلب شغال مو بس اللسان. أخي الكريم، أختي الفاضلة، أسهل عبادة وأعظمها عند الله الذكر. إبراهيم الخليل يسلم علينا، تدرون ولا ما تدرون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يروي حديثا أنه لما التقى بإبراهيم الخليل قال أقرئ أمتك مني السلام، يعني اجمع إبراهيم الخليل يسلم علينا. شنقول؟ نقول وعليه السلام ورحمة الله، أعظم الأنبياء بعد نبينا إبراهيم الخليل، يسلم علينا رد عليه السلام. طيب شنو يوصينا فيه؟ قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني في حدائق وزروع وأنهار وجنان. قال وإن غراسها، يعني الجنة فيها غراس أشجار. تبي الأرض اللي في الجنة تزرع لك؟ شلون؟ قال وإن غراسها سبحان الله العظيم وبحمده. احرص، كل ما قلت هذه الكلمة ترى لك نخلة في الجنة، وكل نخلة ساقها ذهب. ما أعظم الذكر وما أحلاه وما أسهله. شفت الدقائق اللي كنا وياك فيها كلها ذكر، الحين في فاصل، أبيك بالفاصل هذا إلى أن نرجع بعد الفاصل، أبي هذا الوقت كله تستغله في الذكر، استغفار وتسبيح وتحميد. اجلس هذه الدقائق فقط اذكر الله جل وعلا، وشوف إيش راح يصير في صدرك وقلبك وكيف يطمئن هذا القلب. خلكم معنا بالذكر لكن بعد الفاصل. عرفت طريقي إلي يا صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدي. عرفت طريقي إلي يا صديقي لنقفو ودرب الهدى الأحمدي. عرفت طريقي إلي يا صديقي. ما رأيكم؟ هل تعبتم من الذكر؟ ما في تعب، اللسان ما يتعب. هل أحسست بالضيق وأنت تذكر الله أثناء الفاصل؟ أي ضيق هذا؟ بل بالعكس، أما شعرت بسعادة أن هذه الدقائق لم تضع عليك وأنها سجلت في ميزان حسناتك عند الله؟ ألا تشعر الآن وأنت تذكر الله جل وعلا باطمئنان في القلب؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اسمعوا لهذا الأثر للذكر. الإمام أحمد بن حنبل سافر إلى بلد، طبعا تعرفون من الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، العابد الزاهد التقي الورع العالم. هذا الرجل لما سافر إلى بلد كل الدنيا تعرفه، الناس يعرفونه لكن أكثرهم ما شافه، ما في مثل اليوم تلفزيونات وصور وغيرها. دخل إلى قرية لوحده وكان كبيرا بالسن وكان البرد قارسا، فذهب إلى المسجد الذي فيه ودخل ليحتمي من البرد، صلى وأراد أن ينام، فجاءه حارس المسجد قال ماذا تصنع؟ ما يعرفه. قال أنام قليلا أنا غريب. قال ممنوع أخرج. الإمام أحمد ما قال له أنا الإمام أحمد بن حنبل، في حياته كلها لم يفتخر بنفسه، كان متواضعا. قال أخرج. قال دعني أنام قليلا. قال ممنوع. فطرده ودفعه خارج المسجد وأغلق الباب والبرد قارس. نام الإمام أحمد عند عتبة الباب، فرجع الحارس قال ماذا تصنع؟ قال احتمي من البرد قليلا. قال ابتعد ممنوع، ودفعه دفعا، والإمام أحمد يطلب منه ولا يرضى الرجل، حتى دفعه إلى قارعة الطريق. الناس نيام والمدينة هادئة ولا أحد فيها والظلام دامس. إذا برجل يسمعه من خباز كان يخبز ويعجن، الخباز الوحيد اللي يسهر يعجن الخبز عشان الفجر يبيع، يعجن خبزه، سمع الصوت، خرج من المخبز، شاف الشايب في الطريق، قال له يا رجل هل لك أن تدخل إلي وتحتمي من البرد؟ قال جزاك الله خيرا. دخل الإمام أحمد إلى المخبز والرجل يعجن، تعرفون ماذا يفعل؟ يعجن ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، مع كل عجنة ذكر لله. تعجب الإمام أحمد وسأله منذ متى وأنت على هذه الحال؟ قال منذ سنين وأنا على هذه الحال. قال لم تنقطع عن الذكر؟ قال لا. قال وماذا أعطاك الله؟ الإمام أحمد يعلم أن هذا الرجل لابد أن الله أكرمه. قال وماذا أعطاك الله عز وجل؟ قال ما سألته مسألة إلا وأعطانيها، كل دعاء إلا واستجاب لي. أكيد طبعا. فقال له الإمام أحمد كل شيء؟ قال إلا شيئا واحدا، شيء واحد طلبته من ربي وما أعطانيه إلى الآن. قال وما هو؟ قال سألته أن يريني الإمام أحمد بن حنبل فلم يعطينيها. قال الإمام أحمد الله أكبر، أنا الإمام أحمد قد جرني إليك الله جرا، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أن الله عز وجل يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ قال حق الناس اذكروا الله، قال حق الناس استغفروا الله، ذكرهم بالله ذكرته في ملأ خير من الله عز وجل يذكرك. من أنت؟ من نحن؟ من أنا حتى يذكرني الله عز وجل في الملأ الأعلى؟ شوفوا هذا التقرير وهذا المقطع اللي راح تشوفونه الذي يحكي الذكر، ذكر الله عز وجل، ما أحلى هذه العبادة. اجعلوا أوقاتهم كلها، أوقاتكم كلها ذكر لله جل وعلا. علموا أولادكم ذكر الله جل وعلا، ليتكون أول كلمة ينطقها الطفل هي الله، ذكر الله. ولهذا أول ما يولد الطفل من السنة أن نبدأ بأول شيء يسمعه وذكر الله جل وعلا، أول شيء يدخل أذنه، أن نأتي إلى الطفل فنقول في أذنه اليمنى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أول الكلمات. ولذكر الله ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. ذكر الله عز وجل به تكون الذبيحة الحرام حلالا، ذكر الله عز وجل يصبح الوضوء كاملا، ذكر الله عز وجل يتبارك فيه كل شيء بركة، اسم الله جل وعلا. اذكروا الله قبل النوم، بعد النوم، في مشيكم، في حلكم، في ترحالكم. رجل كان مستلقيا على ظهره كما ذكر ذلك ابن كثير، نظر إلى السماء والنجوم ما أجملها وما أحلاها، لما أعجب بمنظر النجوم والسماء قال سبحان الله الذي خلقها، قال من قلبه سبحان الله الذي خلقها. تعرفون ماذا حصل؟ غفر الله له وأدخله الجنة بكلمة ذكر الله فيها من قلبه. سليمان عليه السلام، سليمان أوتي ملكا عظيما، أعظم ملك أوتيه سليمان نبي الله عليه السلام، كان يطير في الهواء، الريح تحمل سليمان عليه السلام. يوم من الأيام واحد فلاح يحرث الأرض، فقير مسكين على قد حاله يحرث الأرض، شاف سليمان في السماء تحمله الريح، ويعرفون الناس من هو سليمان. فلما رأى سليمان قال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، وين الملك اللي عنده؟ وين الفقر اللي حنا فيه؟ حنا ما عندنا شيء، حنا مساكين فقارة، وهو عنده ملك عظيم. الريح أوصلت الكلام لسليمان فنزل إليه فسلم عليه ورد السلام، قال أنت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم وكلامي صحيح. فقال سليمان عليه السلام والله لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما أوتي آل داود جميعا. ولذكر الله ولذكر الله أكبر. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يونس لما أدخل في ظلمة البحر ألقي في البحر وابتلعه الحوت, ظلام الليل وظلام البحر وظلام الحوت, وكاد أن يغرق وكاد أن يهلك. فنادى في الظلمات, أفضل شيء في الظلمات عشان تنور عليك الظلام شو تسوي. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. صدقني اللي يقول هذا الذكر الله ينجيه من كل غم. فنجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ذكر واحد خلي يطلع من قلبك صدقني كل همومك تزول. لا تقول أنا مليت أنا متضايق أنا تعبان نفسيا أنا عندي مشاكل الدنيا, اجلس بينك وبين ربك اذكر الله خاليا خل تفيض العينين. صدقني الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى نعيش سعداء علينا بذكر الله جل وعلا في كل أحياننا. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.